قول الشافعي رحمه الله في من يجادل مع غيره كلامي صواب يحتمل خطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب. ما دل هذه الكلمة الجملة من الشرع؟ كلام ده في مسائل الخلاف السائر التي ليس فيها دليل، فهذا الكلام يبقى كلام مقبول، مع ان الكلمة دي مش ثابتة عن الشافعي في هذه بهذه الطريقة، لكن هو بيذكروها دائما مرسلة كده لبيان ساعة الصدر في الاختلاف. واحنا نقول ان هذا الكلام انما ينطبق على الخلاف الايه السائر. اما اذا خالف البينات، فمع ورود البينات ما ينفعش بقى يبقى كلامنا مالوش ميزان يتوازن بيه. لا، الصواب في البينات، الصواب فيما جاء من عند الله عز وجل، ولكن الخلاف غير السائر، فضلا عن الخلاف مع اهل الملل، عشان بيقول هل يتعامل مع كل من يجادل في الدين بهذا المنطلق؟ ان واحد لما اتكلم مع النصارى واليهود طبق عليهم الكلام ده، مع اهل البدع، مع الرافضه، مع عباد القبور، مع الخوارج، نقول لهم كلامي خطا يحتمل الصواب وكلامي صواب يحتمل الخطا، ونقول له الكلام ده؟ لا، احنا نكذب بباطلهم لان عندنا البينات، طالما عندي دليل من الكتاب والسنه واجماع سلف الامه فلا يجوز لاحد ان يخالف ذلك.